السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل ما بدأناه في شرح منظومة حرز الأمان ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله، وقد انتهينا في اللقاء السابق من باب الهمزتين من كلمة. نبدأ في هذه الحلقة بعون الله وتوفيقه باب الهمزتين من كلمتين. يقول الناظم رحمه الله: باب الهمزتين من كلمتين، وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على، كجاء أمرنا من السماء إن أوليا، أولئك أنواع اتفاق تجملا، وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كاليا وكالواو سهلا، وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا، وفيها أولئن والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا، وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدلا، وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيء إلى مع جاء أمة ننزلا، نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا، فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا، ونوعان منها أبدلا منهما، وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا، وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدا مفصلا، والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. هذا الباب يتكلم عن الهمزتين من كلمتين، همزتي القطع من كلمتين. يعني ايه من كلمتين؟ يعني الهمزة الاولى في اخر الكلمة الاولى، والهمزة الثانية في اول الكلمة الثانية. الهمزتين من كلمتين على نوعين او على شكلين، اما ان تكون الهمزتان متفقتين في الحركة، واما ان يكون مختلفتين في الحركة. يبقى إما يكون متفقتين في الحركة أو مختلفتين في الحركة. المتفقتين في الحركة يا إما يكون مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين. المختلفتين في الحركة يا إما الأولى مفتوحة والتانية مضمومة، أو الأولى مفتوحة والتانية مكسورة، أو الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، أو الأولى مضمومة والثانية مكسورة، أو الأولى مكسورة والثانية مضمومة. يبقى المختلفتين في الحركة لهم 6 أشكال هنعرفهم بعدين، لكن إحنا الأول هنبدأ بالمتفقتين في الحركة اللي هما يا إما مفتوحتين يا مضمومتين يا مكسورتين. نتكلم الأول بصفة عامة كده وببساطة قبل ما نقرأ المتن ونبدأ الشرح اللي موجود في الكتاب. نقول كلام عام: الهمزتان المتفقتان في الحركة من كلمتين. احنا عندنا العمل في الهمزتين من كلمتين لأهل سما، اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو. نافع وابن كثير وابو عمرو هم المختصين بهذا الباب، يا باب الهمزتين من كلمتين كله الشغل فيه لنافع وابن كثير وابو عمرو. طب ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بيعملوا ايه؟ بيحققوا الهمزتين بره الباب، كلهم بيقرأوا بالتحقيق. لكن المشكلة هنا او الشغل هنا، فيش مشكلة ان شاء الله، الشغل هنا عند اهل سما اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو. نافع وابن كثير وابو عمرو اذا اتفقت الهمزات في الحركة اختلف اهل سما في الكيفية، واذا اختلفت الهمزات في الحركة اتفق اهل سما في الكيفية التغيير. نقول تاني: همزتين من كلمتين اذا اتفقت الهمزتان اختلف أهل سما في كيفية التغيير، وإذا اختلفت الهمزتان اتفق أهل سما في كيفية التغيير. معانا في هذه الحلقة نتكلم أو في الأول عن المتفقتان في الحركة، يعني مفتوحتين مضمومتين مكسورتين. أهل سما هنقسمهم إلى أبو عمرو لوحده ونافع وابن كثير لوحدهم. نافع وابن كثير هنرجع نقسمهم، ناخد الراوي الأول لنافع مع الراوي الأول لابن كثير يشتغلوا في الهمزة الأولانية، والراوي الثاني لنافع مع الراوي الثاني لابن كثير يشتغلوا في الهمزة الثانية. ده اللي احنا هنعرفه في المتن كمان شوية. بيقول لنا هنا وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا. الكلام هنا عن سيدنا الإمام أبو عمرو البصري اللي هو فتى العلا. عمل إيه سيدنا أبو عمرو البصري؟ قال لك أسقط الأولى يعني حذف الهمزة الأولى في اتفاقهما، يعني إذا كانتا متفقتين في الحركة معا، يعني الاثنين مع بعض، الاثنين متفقتين في الحركة. بيعمل إيه سيدنا أبو عمرو؟ بيسقط الهمزة الأولى. إذا كانتا من كلمتين، يعني الهمزة الأولانية آخر كلمة والهمزة الثانية أول الكلمة التي تليها، فتى العلا. يعني سيدنا أبو عمرو يحذف الهمزة الأولى من المتفقتين في الحركة. زي إيه؟ الأمثلة اللي جاية في البيت اللي بعده. جاء أمرنا، أصلها جاء أمرنا، همزتين متفقتين من كلمتين. أبو عمرو يعمل إيه؟ يحذف الهمزة الأولى، يقول إيه؟ جاء أمرنا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا أو كسفا من السماء إن كنت، همزتين متفقتين مكسورتين. أبو عمرو يعمل إيه؟ يحذف الهمزة الأولى، يقول إيه؟ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، من السماء إن كنت من الصادقين. طبعا لما يسقط الهمزة في الحالة دي، الهمزة الأولانية لما يسقطها يصبح المد عنده من قبيل المد المنفصل، فياخد حكم المنفصل. لو بيقرأه بالقصر يقصره، لو يقرأه بالتوسط يوسطه. تمام؟ المثال الثالث المضمومة وهو ما فيش غيره، اللي هو أولياء أولئك، وما كان لهم من دون الله من أو من دونه أو من دون الله من أولياء أولئك، سورة الأحقاف، من أولياء أولئك. ما فيش همزتين مضمومتين متفقتين في الحركة من كلمتين غير الموضع ده. يجي أبو عمرو يقول إيه؟ أولياء أولئك، أولياء أولئك، بإسقاط الهمزة الأولى في الثلاث أنواع، مفتوح مضموم مكسور. خلاص كده خلصنا الإمام أبو عمرو البصري. فاضل معانا مين من أهل سما؟ نافع وابن كثير. قلنا هنرجع نقسمهم تقسيمة تانية، ناخد الراوي الأول اللي هو قالون لنافع مع الراوي الأول لابن كثير وهو البزي يشتغلوا أو يغيروا الهمزة الأولانية. إزاي؟ هنعرف كمان شوي. وناخد الراوي الثاني اللي هو ورش مع الراوي الثاني اللي هو قنبل يشتغلوا على الهمزة الثانية. هنا بيقول لحضرتك وقالون والبزي اللي هو الراوي الأولاني مع الراوي الأولاني في الفتح وافق. وافق مين؟ وافق اللي فات اللي هو أبو عمرو. يبقى قالون والبزي وافق الإمام أبي عمرو في إسقاط الهمزة الأولى في المفتوح فقط. يبقى الراوي الأول مع الراوي الأول اشتغل في الهمزة الأولى، عملوا إيه؟ وافقوا أبو عمرو في الإسقاط في الهمزة المفتوحة فقط، يعني يقولوا إيه؟ جاء أمرنا، خلاص؟ ده في المفتوحة. طب المضمومة والمكسورة يعملوا فيها إيه؟ قال لك وفي غيره، أي غير المفتوح، كاليا وكالواو سهلا. سهلا إيه؟ سهلا الهمزة الأولى، لأن الكلام هنا كله على الأولى، أول بيت الأولى. يبقى سهلوا الهمزة الأولى في المضموم والمكسور، مين؟ قالون والبزي. يقولوا إزاي؟ من السماء إن كنت، من السماء إن كنت أولياء أولئك، واضح؟ يبقى في غيره كالياء وكالواو سهلة، دي فهمنا؟ قالون والبزي يسقطوا الهمزة الأولى من المفتوحتين ويسهل الهمزة الأولى من المضمومتين والمكسورتين. دي قاعدة عامة في كل القرآن الكريم. طيب في عندنا كلمة اسمها بالسوء إلا في سورة يوسف، إن النفس لأمارة بالسوء إلا. القاعدة تقول إيه لقالون والبزي؟ القاعدة تقول لقالون والبزي إن يكون فيها تسهيل الهمزة الأولى كالياء، بالسوء إلا. إلا أن هاتين الهمزتين أو هذا الموضع في إن هذا الموضع فيه وجه آخر، وهو إبدال الهمزة الأولى واو ثم إدغامها في ما بعدها إبدال الهمزة الثانية واو ثم إدغامها فيما قبلها، نقول إيه؟ بالسوء إلا، وبالسوء إلا أبدل، أي أبدل الهمزة ثم أدغم، يبقى أبدل الهمزة الثانية وأدغم الأولى في الثانية. وفيها خلاف أو وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، يبقى فيها الخلاف. يبقى أنا عندي بالسوء إلا فيها وجهين لكل من قالون والبزي، فيها الإبدال مع الإدغام بالسوء إلا، وفيها القاعدة اللي هو بالسوء إلا، الوجهين صحيحين. تمام؟ يبقى احنا كده انتهينا من الهمزتين من كلمة لقالون والبزي اللي هو الراوي الأول مع الراوي الأول. فضل معانا لأهل السماء مين؟ الراوي الثاني مع الراوي الثاني. احنا قلنا الراوي الثاني مع الراوي الثاني بيشتغل في الهمزة الثانية، ولذلك الشيخ الشاطبي قال لك والأخرى، يعني الهمزة الآخرة. والأخرى كمد، كمد يعني ك، يعني تسهيل، يعني تشبيه، يعني الأخرى مسهلة كحرف المد. يبقى عندي الراوي الثاني اللي هو ورش وقنبل يسهلوا الهمزة الثانية. احنا كان عندنا الأولانيين قالون والبزي بيسهلوا الأولى، لكن ورش وقنبل يسهلوا الثانية. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، يقولوها ازاي؟ جاء أمرنا من السماء إن كنت أولياء أولئك. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وفيها وجه تاني، وقد قيل محض المد عنها تبدل. الوجه الثاني إبدالها حرف مد محض، يعني إيه؟ نبدل الهمزة المفتوحة ألف، ونبدل المكسورة ياء، ونبدل المضمومة واو. يقول إيه؟ جاء أمرنا، طبعا مدنا ست حركات عشان بعدها ساكن، من السماء إن كنت من الصادقين أولياء أولئك حرف مد. يبقى أنا عندي في الهمزة الثانية لورش وقنبل وجهان، التسهيل كحرف المد أو الإبدال حرف مد خالص. واضح؟ في عندنا موضعين اللي هم هؤلاء إن والبغاء إن، وفي هؤلاء إن في سورة البقرة والبغاء إن في سورة النور، فيها وجه ثالث لورش اللي هو إيه؟ قال لك بياء خفيف الكسر بعضه متلا، مذهب الأخفش، أبدل الهمزة الثانية ياء مكسورة وليس ياء مدية. يبقى فيها وجه ثالث لهم، نقولها ازاي؟ هؤلاء إن كنتم صادقين على البغائين ردنا تحصنا. يبقى أنا عندي البغائين وهؤلاء إن فيها ثلاث أوجه لورش، التسهيل كالياء أو الإبدال ياء مدية أو الإبدال ياء خفيفة الكسر. واضح؟ يبقى وفيها أولى إن والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. بعد كده ادانا قاعدة، مش احنا عندنا في التسهيل في زي جاء أمرنا عفوا أو من السماء إن كنتم، إن كنت من الصادقين أولياء أولئك، لما جاء سهل القالون والبزي أصبح الهمزة بتاعت المد المتصل همزة مسهلة ليست همزة محققة. في الحالة دي نعمل إيه؟ قال لك وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. يعني لو لقيت حرف المد قبل همزة مغيرة ينفع أن أنت تقصره على أن الهمزة أصبحت مغيرة وأصبحت ليست محققة، ينفع أن أنت تقصره، ولكن يظل المد أعدل والمد ما زال أعدل. واضح؟ دي قاعدة تمشي معنا في المتن كله، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. يعني زي ما أقول إيه؟ نقول إيه مثلا في قول الله تعالى من السماء إن كنتم، أو إن كنتم إن كنت من الصادقين، نقرأها الورش من السماء إن عفوا نحن نقرأ لقالون من السماء إن كنت من الصادقين أو للبزي ينفع في الحالة دي أقرأ بالقصر أقول من السماء إن كنت من الصادقين قصرت ليه مولانا القارون ولا للبزي أقول لك لأن الهمزة عندهم أصبحت مغيرة وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال إيه أعدل. بعد كده انتقل الشيخ للكلام على الهمزتين من كلمتين المتفق المختلفتين في الحركة، وإحنا قلنا الهمزتين لما يختلفوا في الحركة يتفق أهل سمع على كيفية التغيير. عندنا كم شكل للهمزتين المختلفتين في الحركة؟ عندنا 6 أشكال، لكن الموجود منهم في القرآن الكريم 5 فقط، فهو هنا هيجيب لنا حكم الخمسة الموجودين في القرآن الكريم. وتسهيل أخرى أو تسهيل الأخرى في اختلافهما سمع، احنا اتفقنا نافع وابن كثير وابو عمرو. جاب لك الأشكال بتاعتها اهي، تفيئة إلى مفتوحة بعدها مكسور، مع جاء أمة ننزلة مفتوحة بعدها مضموم جاء أمة. النوع الثالث نشاء أصبنا مضموم بعده مفتوح، والسماء أو مكسور بعد منه مفتوح من السماء أو ائتنا. خلاص دول 4. الخامس هيجيبوا لنا كمان شوية، هيجيب لنا أنواع أو أحكام الأربعة. قال لك فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا، هما النوعين الأولانيين يسهل كالياء وكالواو. تفيئة إلى ده الأهل سمى الثلاثة نافع وابن كثير أبو عمرو، جاء أمة كلما جاء أمة رسولها كذبوا. يبقى إذا كانت الهمزة الأولانية هي المفتوحة يبقى فيها التسهيل، يبقى الثانية فيها التسهيل كحرف المد بين بين. حكم الثالث والرابع قال لك ونوعان منها أبدلا منهما، ونوعان منها أي من الهمزتين من كلمتين أبدلا منهما. يبقى النوع الثالث والرابع حكم الإبدال حرف مد، زي إيه؟ نشاء أصبنا، إحنا لقينا هنا الثانية هي المفتوحة نقول إيه؟ نشاء وصبنا، تمام؟ والسماء أو، يبقى يبدلها حرف مد يقول من السماء وئتنا بعذاب أليم. خلاص عرفنا حكم الأربع أنواع الأولانيين. النوع الخامس يشاء إلى، وقل يشاء إلى مضموم بعد منه مكسور، مضموم بعده مكسور دي فيها الوجهين، ينفع أسهلها كالياء وينفع أبدل الهمزة الثانية واو. قال لك ويشاء إلى كالياء أقيس معدلة، الأقيس فيها هو التسهيل، نقول إيه؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يشاء إلى ديت لمين؟ لأهل سما. الوجه الثاني أيك وروي عن أكثر القراء إبدالها واو، وعن أكثر القراء تبدل واوها، يقولها إيه؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى أنا عندي يشاء إلى المضموم بعد منه مكسور فيها الوجهين، ينفع سهل الثانية وينفع أبدلها حرف مد يسهلها كالياء يبدلها واو خالصة. يبقى أنا عندي الهمزتين من كلمتين على كم شكل؟ على 5. الأولاني مفتوح بعد منه مكسور تسهل الثانية كالياء، الثاني مفتوح بعد منه مضموم تسهل الثانية كالواو، الثالث مضموم بعد منه مفتوح تبدل الثانية واو، الرابع مكسور بعد منه مفتوح تبدل الثانية ياء. طيب مضموم بعده مكسور فيها الوجهين التسهيل كالياء أو الإبدال كالواو. النوع السادس مش موجود مثال له في القرآن الكريم، ولذلك الشيخ الشاطبي هنا لم يتطرق إليه. بعد كده هنا بيقول إيه؟ وكل بهمز الكل يبدأ مفصلة، كلام ده لو حنوصل الهمزتين مع بعض. طيب لو حنبدأ من الكلمة الثانية هفصل هقف على الكلمة الأولانية وابدأ من الكلمة الثانية، كل القراء يبدأون بتحقيق الهمزة الثانية عند البدء بها، وكل بهمز الكل يبدأ مفصلة. فضلنا باب بيت واحد في الباب ده نقوله بسرعة. هنا بيقول والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. بيعرفك يعني إيه الإبدال؟ الإبدال محض يعني أبدل حرف مد خالص، والمسهل أي التسهيل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل يعني تشكل، يعني لما أقول تسهيل كالياء يعني بين الهمزة والياء، تسهيل كالواو يعني بين الهمزة والواو، تسهيل كالألف يعني بين الهمزة والألف. وطبعا البيت الأخير ده قاعدة عامة في كل المتن. أرجو أن أنا أكون وفقت في تقديم باب الهمزتين من كلمتين، وإن شاء الله اللقاء القادم نكمل باب الهمز المفرد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.